بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج التعليم الميسر برنامج يسعى لتهيئة نخبة صالحة من الطلاب مع عدم إغفال التدرج العلمي. يقام البرنامج في مسجد النخيل بحي العريجاء في مدينة الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا يا إخوان عند الباب الثاني من أبواب أحكام الكلمة، وهو انقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة. فميز المصنف بين الاسم النكرة والاسم المعرفة بطريقين. الطريق الأول التمييز بينهما بالضابط، وقرأنا ذلك. فالاسم النكرة كل اسم يقبل أل، والاسم المعرفة كل اسم لا يقبل أل. الطريق الثاني للتمييز بينهما، لو قال قائل إن هذا الضابط لم أفهمه جيدا، فالطريق الآخر للتمييز بين الاسم النكرة والاسم المعرفة هو الحصر. الحصر، فإن الاسم المعرفة أسماء معينة قليلة حصرها النحويون بالتتبع، وذكرها المصنف تبعا لهم، وهي ستة أسماء، وما سواها من الأسماء فهي أسماء نكرات. وفي ذلك يقول المصنف عن المعرفة: وهي ستة أنواع. فالمعرفة محصورة في هذه الأسماء الستة: الأول الضمير، والثاني العلم، والثالث اسم الإشارة، والرابع الاسم الموصول، والخامس المعرف بأل، والسادس المضاف إلى معرفة. إذن فهذه الأسماء الستة أو هذه الأنواع من الأسماء هي أسماء معارف، وما سواها فهي نكرات. فنشرح هذه الأسماء المعارف اسما اسما. الأول قال الضمير. الضمير ويقال المضمر، والمراد بالضمير خلاف الظاهر، فإن الاسم ينقسم إلى ضمير وظاهر: اسم ضمير واسم ظاهر. ما المراد بالاسم الضمير؟ كل اسم دل على أن صاحبه متكلم أو مخاطب أو غائب، هذا الضمير. وهي أسماء محصورة، لأن الضمائر إما ضمائر متصلة وهي تسعة، وإما ضمائر منفصلة وهي ستة، فهي أسماء محصورة يجمعها أنها كل اسم دل على أن صاحبه متكلم، كقولك أنا أو نحن، تعرف أن صاحب هذا الكلام هو المتكلم به، أو ذهبت متكلم، أو أن صاحبه مخاطب كأنت أو أحبك، أو أن صاحبه غائب كهو أو أحبه. طيب، من حيث الحصر الضمائر محصورة لأنها نوعان: إما متصلة وهي كم؟ تسعة ضمائر، وإما منفصلة وهي ستة ضمائر. طيب نبدأ بالضمائر المتصلة. المتصلة هي التي تتصل بما قبلها. طيب وهي تسعة ضمائر، يهمنا أن نعرف هذه الضمائر لأننا سنستفيد منها في أكثر من باب. طيب خمسة منها هي ضمائر رفع، وهي المجموعة في قولك تواني، المجموعة في قولك تواني، وإن شئت تايوان. خمسة ضمائر من الضمائر المتصلة، هذه خصتها العرب بالرفع، يعني تأتي مبتدأ، تأتي فاعلا، نائب فاعل، تأتي فقط في الرفع. ما هذه الضمائر الخمسة؟ ضمائر الرفع المتصلة توالي. الأول تاء المتكلم كذهبت، والثاني ألف الاثنين كذهبا، الثالث واو الجماعة كذهبوا، الرابع ياء المخاطبة كاذهبي، الخامس نون النسوة كاذهبن. لكي نحفظها نجمعها في كلمة تواني. هذه خمسة ضمائر. كم بقي من الضمائر المتصلة؟ أربعة ضمائر. ثلاثة من هذه الأربعة خصتها العرب بالنصب والجر، وهي مجموعة في قولك هيك، هيك، ياء المتكلم، كاف المخاطب، هاء الغائب. هذه الضمائر متصلة لماذا؟ للنصب والجر، يعني ما تأتي رفعا أبدا. هذه الضمائر ما تأتي رفعا، ما تأتي مبتدأ خبرا فاعلا نائب فاعل، ما تأتي. ماذا تأتي؟ قد تأتي نصبا أو جرا، قد تأتي مفعول به، أحبك، أحبه، أكرمني، قد تأتي جرا مثل الكتاب لي، الكتاب لك، الكتاب له، تأتي نصبا وجرا لكن ما تأتي رفعا. كم بقي من الضمائر المتصلة بعد الخمسة والثلاثة؟ بقي واحد بتاع كله، هذه ناء المتكلمين. ناء المتكلمين تأتي رفعا ونصبا وجرا، تأتي رفعا فاعل مثل ذهبنا فاعل، تأتي نصبا مثل مفعول به محمد أكرمنا نحن المكرمون، تأتي جرا الكتاب لنا. كم الضمائر المتصلة يا إخوان؟ تسعة. خمسة منها خاصة بالرفع وهي تواني، وثلاثة للنصب والجر وهي هيك، والتاسع يأتي للرفع والنصب والجر وهو ناء المتكلمين. طيب وأما الضمائر المنفصلة، الضمائر المنفصلة يعني لا تتصل بما قبلها بل تستقل بنفسها، وقسمتها العرب، العرب ليس النحويون، قسمتها العرب ثلاثة ضمائر للرفع وثلاثة ضمائر للنصب. ثلاثة ضمائر لأن في متكلم ومخاطب وغائب، ثلاثة ضمائر للرفع، وهي أنا وأنت وهو متكلم أنا، مخاطب أنت، غائب هو، هذه للرفع. يعني لو وقع مبتدأ خبرا فاعلا نائب فاعل تأتي بهذه الضمائر، ضمائر الرفع، أنا وأنت وهو وفروعها، فروعها يعني فروعها في التأنيث وفي التثنية والجمع. أنا، طيب مجموعة نحن، أنت اثنين، أنتما جماعة، أنتم، أنتن، أنت، طيب غائب، هو، غائبة، هي، مثنى جمع مذكر أو مؤنث، هما جمع مذكر، هم جمع مؤنث، هن. قال ابن مالك والتفريع ليس مشكلة، يعني معرفة الفروع ليس مشكلا، لأن هي مؤنث أو مثنى أو جمع، يعني واضح. إذن فالضمائر المنفصلة للرفع أنا وأنت وهو، متكلم مخاطب وغائب. طيب والضمائر المنفصلة للنصب كذلك ثلاثة، متكلم مخاطب وغائب، إياي، إياك، إياه، هذه ضمائر نصب منفصلة، إياي متكلم، إياك مخاطب، إياه غائب. والتفريع ليس مشكلة، إياي، إيانا، إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن. طيب إياك، إياه، إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن. هذه الضمائر، هذه الضمائر متصلة منفصلة. ما سوى الضمائر ماذا يقابل الضمير؟ يقابل الضمير الاسم الظاهر. كل اسم ليس ضميرا يسميه النحويون اسما ظاهرا، مثل محمد، زيد، مريم، هند، باب، قلم، هذا، الذي، هذه اسماء ظاهرة. عرفنا الضمائر يا اخوان؟ نعم عرفناها. هنا امر مهم، ينبغي دائما يا اخوان ان تحاول ان تفهم النحو مرتبطا بالمعنى الذي يقصده العربي. هي أشياء نحن نفهمها نستعملها أصلا، لكن للأسف ما نفهمها أحيانا. أنا الآن أمامكم اسمي سليمان، صح ولا لا؟ طب قلت أنا، خطأ ولا صحيح؟ خطأ. أنا، طب أنت ماذا تقول لي؟ أنت. طب وإذا كنت غائبا؟ هو. كلها أنا، كلها شيء واحد، لأن العربي قد يحتاج أحيانا أن يعبر عن الشيء باسمه الظاهر، جاء سليمان، وقد يحتاج أن يعبر عنه بضميره، إذا تقدم مثلا اختصارا يعبر عنه بضميره، إما متصل أو منفصل على حسب الكلام. فإذا كنتم تعرفونني، لكن أخبركم أن المتكلم أقول أنا. إذا أردت أن أخبركم أنه مخاطب أقول أنت، مع أن اسمه محمد، بس إذا أردت اسمه الظاهر أقول محمد، وإذا أردت الضمير عاد استعمل الضمير المناسب، إن كان قبله كلمة آتي بضمير متصل، إن وقع في أول الكلام أو بعد إلا آتي بضمير منفصل. طيب هذه الضمائر الآن عرفنا أن الضمائر كلها شيء واحد، والاسم الظاهر هو نفس الشيء الواحد هذا. طيب لماذا تعددت الضمائر؟ العرب عددتها بتعدد الإعراب، بتعدد الإعراب. إذا كان حكمه الرفع تأتي بضمير الرفع، حكمه النصب تأتي بضمير النصب، حكمه الجر تأتي بضمير جر، لأن الإعراب يبين المعنى. فتقول ذهبت لو أردت أن أخبركم أني ذهبت ماذا أقول وأنا المتكلم بهذه العبارة؟ ما أقول ذهب سليمان، أقول ذهب تو، ولا أقول ذهب أنا. هذا كلام الباكستانيين، لا، وإنما أقول ذهبت. ما معنى ذهبت؟ أنا ذهب سليمان، لأن أنا المتكلم اسمي سليمان، لكن هنا استعمل الاسم الصحيح ذهبت. طيب ما ذهب إلا، جاءت إلا، إذا نأتي بضمير منفصل، ما ذهب إلا، أقول أنا ولا أقول إياي؟ ها، ما إعراب أنا هنا؟ ذهب أنا، إلا هنا ما كأنها غير موجودة، فاعل. إذن نقول ما ذهب إلا أنا، أو ما ذهب إلا إياي؟ ما ذهب إلا أنا، لأنه رفع، نأتي بضمير الرفع. طيب لو قلت مثلا أحب محمدا، مفعول به لأنه محبوب، أحب محمدا، هات ضميره، ماذا أقول؟ أحب أنت ولا أحبك؟ إذا خطبته قل أحبك، ما أقول أحب أنت لأن هذا متصل، أو أحب إياك، لا، متصل، أحبك. ما أحب إلا، سلاتي بمنفصل بعد إلا منفصل، ما أحب إلا أنت، أو ما أحب إلا إياك، هذا ما عرب هنا ما بعد إلا؟ أحب محمدا مفعول به. إذن فنضع مكانه ضمير نصب أو رافع نصب، نقول لا، ما أحب إلا أنت، أو ما أحب إلا إياك، إياك هو. إذن فالضمائر كلها صور لشيء واحد، نأتي بك، صورك من الأمام ومن الخلف ومن يمين ومن يسار ومن فوق ومن تحت، ما نقول هذا ثمانية، هو شيء واحد لكن له صور متعددة باختلاف جهاته. كذلك الضمائر هو شيء واحد لكن تستعمل الضمير المناسب، إما متصل أو منفصل، رافع أو ناصب أو جر. هذا المتصل، آسف، هذا الضمير. المعرفة الثانية، قال العلم، من الأسماء المعارف العلم. العلم، العلم هو الاسم المختص بمسماه، هو الاسم المختص بمسماه، أو الاسم الخاص بمسماه. عندي مثلا هذا الشيء، هذا مسمى، يعني سنجعل له اسما، نقول مسمى، اسمه يعني الحروف التي توضع له. لو قلنا مثلا كأس، هذا اسم له، ليس كذلك؟ طيب هل كأس اسم خاص بهذا الشيء؟ ها؟ أو هذا أيضا يسمى كأس؟ إذن اسم كأس ليس خاصا بهذا المسمى، بهذا الشيء. إذن كأس علم أو ليس علما؟ ليس علما، لا، العلم هو الاسم الخاص بمسماه. كأس نكرة، ليس علما. لو قلنا مثلا جبل، الجيم والباء واللام، هذا الاسم، طيب وهذه الصخور المجتمعة، هذا المسمى. هل كلمة جبل اسم خاص بشيء معين، يعني حجارة مجتمعة معينة؟ لا، كل حجارة مجتمعة عالية نسميها جبل. لا، لكن أحد، أحد هذا علم. لماذا علم؟ لأنه اسم خاص بمسماه، مسماه ذلك الجبل، اسمه أحد. لو وجدنا جبلا آخر مثله في كل شيء، هل نسميه أحد؟ لا، ما نسميه أحد، هذا الجبل اسمه أحد، هذا اسم خاص بمسماه. مكة اسم خاص بتلك المدينة، ما نسمي كل مدينة مكة، هذا اسم خاص بها. لو قلنا زحل علم أو ليس علما؟ علم، لأنه اسم خاص بهذا الكوكب. لكن لو قلنا كوكب، لا، هذا ليس اسما خاصا ب يعني هذا الكوكب، لا، أي يعني شيء آخر يشاركه في النوع أو في الجنس يسمى كوكب. طيب لو قلنا مثلا شوال، هذا عالم أو ليس علما؟ علم، علم على شهر، الشهر الذي قبله والذي بعده نفس الأيام ونفس الساعات، مع ذلك ما يسمى شوال. شوال علم على شهر معين، هذا علمه. طيب لو قلنا شهر، لا، يوم، سنة، لا، العلم هو الاسم الخاص بمسماه. طيب لو قلنا ناقة، علم أو ليس علما؟ ليس علما. لو قلنا القصواء، عالم، لأنه اسم خاص بناقة معينة، القصواء ناقة معينة للنبي عليه الصلاة والسلام. له ناقة أخرى ما نسميها القصواء، لا، هذه فقط اسمها القصواء، اسم خاص بمسمى، فالقصواء علم، هذا المراد بالعلم. اسماء الناس كلهم ذكور وإناث، صغار وكبار، كل هذه أعلام عليهم. اسماء الله عز وجل كلها أعلام عليه، اسماء النبي عليه الصلاة والسلام، اسماء المدن، اسماء الدول، اسماء الشهور، اسماء الأيام، اسماء الكواكب، اسماء الملائكة والأنبياء، هذه كلها أعلام، كلها أعلام. طيب حصان، هل هو علم؟ لا، لكن عندك حصان غالي ونفيس عليك، فأردت أن تجعل له اسما خاصا به، كما أنك سميت ولدك اسما خاصا به فسميته مثلا خالدا، فسميت هذا مثلا الحصان الغالي عليك سميته برق، فإذا قلت لولدك أطعم برقا، فبرق هنا علم أو ليس علما لهذا الحصان؟ علم، اسمه، هذا اسم خاص بمسمى. إذا كل شيء يمكن أن تجعل له اسما علما عليه، لكن المتعارف عند الناس أن الأعلام لا تكون للأشياء التي لها قيمة، أما الأشياء التي ليس لها قيمة يعني ما سأجعل كل شيء علم، ما في فائدة. فلهذا مثلا ذو الفقار هذا علم، لأنه اسم خاص بسيف فهو علم عليه. الصديق علم على الخليفة الأول، وهكذا. فهذا هو المراد بالعلم. طيب، طيب لو قلنا مثلا القصواء، قلنا قبل قليل إنها علم، علم أو معرف بأل؟ ها، هذا علم، لأن العلم هو الاسم الخاص بمسماه، أما المعرف بأل كما سيأتي فهو الذي إذا نزعت منه، إذا نزعت منه أل عاد نكرة، وإذا أدخلت أل صار معرفة. مثال ذلك لو سألتكم مثلا فقلت لك يا فلان، هل تعيش في القرية أم تعيش في المدينة؟ هنا كلمة القرية والمدينة علم أم معرف بأل؟ معرف بأل. لكن لو قلت لكم توفي النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، المدينة هنا معرف بأل أو صارت علما؟ علم، لأنها اسم خاص بمدينة. إذا فالمعنى هو الذي يحدد أنه اللغة قائمة على مراعاة المعاني. طيب العلم، المعرفة الثالثة، قال اسم الإشارة، اسم الإشارة، اسم الإشارة هي أسماء محصورة، هذا وإخوانه، فهذا للمفرد وهذه للمفردة وهذان للمثنى المذكر وهاتان للمثنى المؤنث وهؤلاء لجمع الذكور وجمع الإناث، هذه أسماء الإشارة. والمعرفة الرابعة قال والاسم الموصول، الاسم الموصول أيضا هي أسماء محصورة، الذي وإخوانه، الذي للمفرد والتي للمفردة واللذان للمثنى المذكر، واللتان للمثنى المؤنث، والذين لجمع الذكور، واللاتي واللائي لجمع الإناث. هذه الأسماء الموصولة. طيب، ثم قال: والاسم المعرفة الخامس المعرف بأل. المعرف بأل يعني الاسم الذي أكسبته أل التعريف، معنى ذلك أنه إذا دخلت عليه أل صار معرفة، وإذا نزعت منه أل عاد نكرة، مثل قلم القلم، كتاب الكتاب، باب الباب، وهكذا. أما إذا لم تكسبه أل التعريف، يعني حتى لو حذفت منه أل بقي معرفة، فمعنى ذلك أنه ليس معرفا بأل، معرف بشيء آخر بالعلمية. قلنا مثل القصواء، لو قلت أحبك يا قصواء هتبقى معرفة لأنه اسم خاص بمسماه. أحبك يا مدينة تبقى أيضا معرفة لأنها علم، وأل فيها كما يقولون زائدة. طيب، ثم المعرفة السادسة المضاف إلى معرفة، المضاف إلى واحد من المعارف السابقة. فكلمة قلم نكرة، قلم نكرة، فإذا أضفتها إلى ضمير قلمي أو قلمك تعرفت بالإضافة إلى ضمير، أو أضفته إلى اسم إشارة قلم هذا أو قلم الذي بجانبك أو قلم محمد أو قلم الطالب، اكتسبت التعريف من إضافتها إلى معرفة. إذن الأسماء المعارف محصورة في هذه الستة: الضمائر والأعلام وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة والمعرف بأل والمضاف إلى معرفة. ما سوى هذه الأسماء الستة فهي أسماء نكرة. إذن فنفرق بين الاسم النكرة والاسم المعرفة. إن شئت بالحصر احفظ هذه الستة وما سواها نكرة، وإن شئت بالضابط وهو أن الذي يقبل أل نكرة والذي لا يقبل أل معرفة، فالضمير لا يقبل أل، واسم الإشارة لا يقبل أل، والموصول لا يقبل أل، والضمير لا، والعلم لا يقبل أل، والمعرف بأل لا يقبل أل، والمضاف إلى معرفة كقلمي لا يقبل أل. فهذا ما يتعلق بالنكرة والمعرفة. نحن في المعتاد سنستمر بعد صلاة العشاء قرابة الساعة إن شاء الله، اليوم وغدا وبعد غد. طيب، هل هناك من سؤال أو سؤالين فقط؟ تفضل. نعم نعم، الأعلام كل اسم خاص بمسماه، سواء كان في الأصل مصدر كرجل سميته بفضل، أو كان في الأصل وصف كرجل سميته بحسن، أو كان في الأصل فعل كرجل سميته بيزيد، وما إلى ذلك. نحن ننظر للمآل. المآل أن هذا الاسم أو هذه الكلمة صارت اسما خاصا بهذا المسمى فهي علم عليه. نعم، وأحكام العلم طبعا فيها تفاصيل موضعها إن شاء الله في الشرح المتوسط أو المفصل. تفضل. اسم المضاف إلى معرفة هو نحن نحبه حبا شديدا، يعني كيف أصبح اسم المضاف؟ أين هذا المثال؟ هذا في الشرح؟ ها؟ خلاص سقط السؤال عني إن شاء الله. إذن ننتقل إلى الباب الثالث وهو الأخير من أبواب أحكام الكلمة، وهو انقسام الكلمة إلى معرب ومبني. تفضل. قال المصنف وفقه الله تعالى: المعرب والمبني. تنقسم الكلمة إلى معرب ومبني. فالمعرب كل كلمة يتغير آخرها لتغير إعرابها، والمبني كل كلمة لا يتغير آخرها لتغير إعرابها بل تلزم حالة واحدة. فالحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر كلها مبنية. الحروف مبنية على حركات أواخرها، والفعل الماضي مبني على الفتح، وفعل الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه، والفعل المضارع معرب إلا إذا اتصلت به نون النسوة فيبنى على السكون كيسجدنا، أو نون التوكيد فيبنى على الفتح كهل تسجدن. والاسم معرب إلا 10 أسماء تبنى على حركات أواخرها، وهي الضمائر وأسماء الإشارة سوى المثنى، والأسماء الموصولة سوى المثنى، وأسماء الاستفهام عدا أي، وأسماء الشرط عدا أي، وأسماء الأفعال والعلم المختوم بويه، والأعداد المركبة عدا 12، والظروف المركبة وبعض الظروف المفردة. نعم، فهذا شروع في الكلام على انقسام الكلمة إلى معرب ومبني. وانقسام الكلمة إلى معرب ومبني هي الضرورة الثانية في النحو، لأن النحو له ضرورتان: الأولى كما سبق معرفة نوعها، اسم أم فعل أم حرف، والضرورة الثانية معرفة هل هي معربة أم مبنية. فكل كلمة قبل أن تعربها أو تتعامل معها أي تعامل نحوي لا بد أن تعرف نوعها، هل هي اسم أم فعل أم حرف، ثم تعرف هل هي معربة أم مبنية، ثم تستعين بالله عز وجل وتعرب أو تصدر ما تشاء من الأحكام النحوية. إذن فمعرفة انقسام الكلمة إلى معرب ومبني أمر مهم جدا في النحو، لأنه ضرورة، ضرورة يعني كل الأبواب القادمة: أحكام الجملة الاسمية، مبتدأ خبر، كان وخواتها، وإن وظن وخواتها، والفاعل نائب الفاعل، والمنصوبات الحال والتمييز إلى آخره، والمجرورات والتوابع، وعرب الفعل مضارع، كل ذلك دون استثناء، دون استثناء محتاج إلى هذه الضرورة. في المبتدأ والخبر لا بد أن تكون قد ميزت بين المعرب والمبني. لماذا؟ لأن المبتدأ قد يكون معربا فيأخذ أحكام المعرب التي ستأتي هنا، وقد يكون مبنيا فيأخذ أحكام المبني. الفاعل قد يكون معربا وقد يكون مبنيا، والحال وهكذا. عندما ندخل في تفاصيل أحكام الكلام الكثيرة كما رأيتم، فنصل إلى الفاعل، لن يقول لك النحو حين ذاك الفاعل يأتي معربا فحكمه هكذا وإعرابه هكذا، ويأتي مبنيا فحكمه هكذا وإعرابه هكذا. فإذا أتى المفعول به سيقول كذلك، وإذا أتى الحال سيقول كذلك. لن يعيد هذه المعلومة في كل باب، سيدرسها في هذا الباب، وعليك أن تفهمها الآن ثم تطبقها على كل أحكام النحو دون استثناء، دون استثناء. فمعرفة هذا الباب مهم جدا، بل هذا الباب، باب المعرب والمبني، أهم أبواب النحو. وكثير من ضعف الطلاب إنما هو ناشئ في الحقيقة من ضعفهم في هذا الباب، يهتمون بأحكام الكلام التفصيلية الفاعل ونائب الفاعل والتوابع والحال ولا يتقن هذا الباب، فلا يستطيعون أن يتقنوا أحكام الكلام. لا يمكن أن تتقن أحكام الكلام حتى تتقن هذا الباب، باب المعرب والمبني. في الذي قرأناه قبل قليل من باب المعرب والمبني ذكر المصنف أن الكلمات كلها إما كلمات معربة وإما كلمات مبنية، إما كلمات معربة وإما كلمات مبنية. طيب، وعرفنا أنها التفريق بينهما ضرورة وأمر مهم سنحتاج إليه في كل النحو القادم، فلهذا سنميز بين المعرب والمبني بطريقتين على الأقل ذكرهما المصنف. الطريقة الأولى التمييز بينهما من حيث التعريف، نميز بين المعرب والمبني بالتعريف. والطريقة الثانية للتمييز بين المعرب والمبني التمييز بينهما بالحصر، بالحصر. المسائل المهمة لا يكفي فيها التعريف، لا، المسألة بد أن تحصرها حصرا، تعدها هكذا، تعدها عدا، تحصره حصرا بحيث ما يفوتك منها شيء ولا تقع في أي لبس فيها. فسنعرفها في البداية ثم نقول إن التعريف لا يكفي للتفريق بين المعرب والمبني، بل لا بد من الحصر، أن تحصر وتعد المبنيات حصرا وعدا وكذلك المعربات. فنبدأ بالتعريف، ما الفرق بين المعرب والمبني من حيث التعريف؟ قال المصنف: المعرب كل كلمة يتغير آخرها لتغير إعرابها، والمبني كل كلمة لا يتغير آخرها لتغير إعرابها بل تلزم حالة واحدة. فهمنا من ذلك أن الكلمات إما أن يتغير آخرها أو لا يتغير آخرها. إن كان آخرها يتغير فنسميها كلمة معربة، باب بابا باب، مرة ضمة ومرة فتحة ومرة كسرة، مسجد مسجدا مسجد، القلم القلم القلمي، يمكن أن تغير الحركة، هذا معرب. طيب، والكلمة التي لا يتغير آخرها هذا مبني، مثل هذا اسم إشارة، هل يمكن أن تجعل على آخر هذا حركة غير السكون؟ ما يمكن. طيب، الذين يمكن تجعل على هذه الكلمة حركة غير الفتح؟ تقول الذين أو الذين، ما يمكن. الذين هذه مبني لأن آخرها ما يتغير. لو قلنا مثلا هيهاتا، ما تقبل إلا هذه الحركة. هؤلاء، ما تقول هؤلاء أو هؤلاء، ما في إلا هؤلاء بالكسر، هذا مبني. إذن فالحركة والكلمات إما أن آخرها يتغير نسميها كلمة معربة، أو أن آخرها لا يتغير بل يلزم حالة واحدة فتسميها كلمة مبنية. هذا من حيث التعريف. طيب، هذا التعريف انبنى على ماذا يا إخوان؟ انبنى على ماذا؟ النحويون منذ أن نظروا في كلام العرب ليستنبطوا منه القواعد التي تضبطه، منذ أن نظروا في كلام العرب قرآنا وسنة وشعرا ونثرا مما يحتج به، تبين لهم وجود هاتين الظاهرتين في كلام العرب، وهما أن بعض الكلمات في اللغة كلمات واضحة، وبعض الكلمات كلمات غامضة، بعض الكلمات كلمات واضحة. ما الواضح فيها؟ الواضح فيها إعرابها، الواضح فيها إعرابها. لماذا إعرابها واضح؟ لأن الحركة التي على آخرها تتغير بتغير الإعراب فتخبرك وتعلمك بإعرابها. فمنذ أن تسمع أكرم محمد عليا فنعرف أن محمد الفاعل لوجود الضمة، والضمة علامة رفع. وإذا سمعنا عليا نعرف أن عليا مفعول به لوجود الفتحة، والفتحة علامة نصب. إذن أكرم محمد عليا، محمد فاعل لوجود الضمة، وعليا مفعول به لوجود النصبة، لوجود الفتحة. طيب فإذا عرفنا ذلك هل نعرف المكرم الذي فعل الإكرام؟ نعم هو الفاعل. طيب والمكرم الذي وقع عليه الإكرام؟ هو المفعول به. فعندما عرفنا الإعراب مباشرة عرفنا المعنى، معنى ذلك أن محمد إعرابها كلمة إعرابها واضح، وعليا كلمة إعرابها واضح. منذ أن تسمعها تعرف إعرابها، فإذا عرفت إعرابها مباشرة تعرف معناها، هل هي المكرم المكرم. فلهذا لو قال لك قائل أكرم عليا محمد، أكرم عليا محمد، هل تعرف أن عليا هو المفعول به وإن تقدم؟ نعم، لوجود الفتحة علامة النصب. ونعرف أن محمد هو الفاعل وإن تأخر لوجود الضمة علامة الرفع. فإذا عرفنا أن عليا مفعول به وهو مقدم عرفنا أنه المكرم، وإذا عرفنا أن محمد هو الفاعل لوجود الضمة عرفنا أنه المكرم، يعني عرفنا المعنى عندما عرفنا الإعراب. هذه كلمات إعرابها واضح، فلهذا كان ولهذا كان معناها واضحا، كان معناها واضحا. طيب هناك كلمات لا إعرابها غامض، فلهذا صار معناها غامضا. لو أخذنا مثلا كلمة هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر ما يتغير عن الكسر. طيب وسيبويه اسم مختوم بويه أيضا مبني على الكسر كما سيأتي. طيب يقول لك القائل أكرم سيبويه هؤلاء، أكرم سيبويه هؤلاء، من المكرم ومن المكرم؟ أكرم سيبويه هؤلاء، عندما يأتي عربي مثلا عربي ويكلمكم يقول أكرم سيبويه هؤلاء، ماذا تفهمون؟ نفهم أن المكرم سيبويه إذن فاعل، وأن المكرم هؤلاء مفعول به. هل فهمت ذلك من لفظ هؤلاء ولفظ سيبويه، أم عرفته من ترتيب الكلام أن سيبويه تقدم صار الفاعل وهؤلاء تأخر صار المفعول به؟ ما عرفتها من الكلمة، عرفتها من خارج الكلمة، يعني من ترتيب الجملة، من ترتيب الجملة. إذن كلمة غامضة ما تعرف إعرابها من مجرد لفظها، بل لابد أن تنظر إلى ترتيب الكلام. فلو قال متكلم أكرم هؤلاء سيبويه، أكرم هؤلاء سيبويه، ماذا نفهم؟ نفهم أن الفاعل المكرم هؤلاء والمفعول به المكرم سيبويه. يقول لا أنا أردت كالأول الذي عكس فقال أكرم عليا محمد، يصح؟ نقول له هنا ما يصح، في أكرم علي محمد يصح، لأنها كلمات إعرابها واضح ومعناها واضح، لك أن تتصرف في الكلام. لكن هؤلاء وسيبويه هذه كلمات إعرابها غامض، فمعناها غامض. طيب لماذا محمد وعلي صار إعرابهما واضحا ومن ثم صار معناهما واضحا؟ لأن آخرهما يتغير بتغير الإعراب، يعني أن لفظ الكلمة مجرد لفظ الكلمة ينبيك ويعلمك بالإعراب، فتستطيع أن تأخذ الإعراب من اللفظ. أما هؤلاء وسيبويه فإن لفظهما لا يتغير مهما تغير الإعراب، يعني أن لفظهما لا يدل على إعرابهما، فاعل مفعول به، مكرم مكرم، ما يتغير اللفظ. إذن هل لفظها يدل على إعرابها ومن ثم يدل على معناها؟ لا لا. هل من الحق والعدل والإنصاف والمنطق أن نجعل الكلمات الواضحة كالكلمات الغامضة؟ لا. الكلمات التي إعرابها واضح ومعناها واضح نسميها كلمات معربة، والكلمات التي إعرابها غامض ومعناها غامض نسميها كلمات مبنية. لماذا سموا الكلمات الواضحة كلمات معربة؟ معربة مأخوذة من قولهم أعربت عما في نفسي، يعني وضحت وبينت، فهو واضح ومبين. كلمة معربة، ما معنى معربة؟ يعني واضحة. تقول أعربت عما في نفسي، فالذي في نفسي حينئذ معرب، يعني وضحته فهو موضح وواضح. إذن ما معنى معرب في اللغة؟ يعني موضح واضح. فلهذا ميز النحويون بين الكلمات المعربة والكلمات المبنية في الإعراب، في مصطلحات الإعراب، في أحكام كثيرة. فلهذا لابد أن نميز من الآن بين المعرب والمبني، لأننا سنبني على ذلك اختلاف طريقة الإعراب والمصطلحات والأحكام. فمن الآن تميز. الفاعل نفسه قد يكون معربا، جاء محمد، وقد يكون مبنيا، جاء سيبويه. هو فاعل لكن مرة معرب ومرة مبني. طيب كيف نعرب الفاعل حينئذ؟ لا، إذا كان معرب له إعراب، وإذا كان مبنيا له إعراب. لكن من الآن ميز بين المعرب والمبني، حتى إذا وصلنا إلى هذه الخلافات في الإعراب، في المصطلحات، في الأحكام، نستطيع أن نبني عليها إن شاء الله جيدا. طيب يأتي أحدكم، خاصة نحن في آخر الدرس، يقول ما فهمنا هذا التفريق، كلام طويل ما فهمنا. نقول هذا التعريف وهذا الكلام الطويل لا يكفي للتمييز بين الكلمات المعربة والكلمات المبنية، وإنما الذي يجب في التمييز بين المعرب والمبني هو الحصر. لا بد أن نحصر الكلمات المبنية حصرا والكلمات المعربة حصرا. نحن في آخر الدرس غدا إن شاء الله تأتون بكتاب لسان العرب 15 مجلدا، وكل كلمة نحددها لمعرب مبني معرب مبني، ثم تحفظون الكتاب، وإلا لن تكونوا نحويين. هون لا، النحويون أرأفوا بكم من ذلك. النحويون يعني اجتهدوا وعصروا لكم المسألة كلها في 3 أسطر، كل المسألة هذه عصروها لكم في 3 أسطر، لكن بشرط أن تكون قد فهمت الضرورة الأولى، وهي أنواع الكلمة، انقسام الكلمة اسم وفعل وحرف. سنبني هذه المسألة حصر المعربات والمبنيات على المسألة الأولى، وهذا الذي ذكرت لكم من قبل أن النحو مترابط، كل مسألة سنحتاج فيها إلى المسألة التي قبلها. فغدا إن شاء الله سنبدأ الكلام على حصر المعربات والمبنيات إن شاء الله. نختم الدرس بسؤال أو سؤالين فقط. تفضل. نعم نعم، قلنا المعرب سمي معربا لأنه واضح، معرب يعني واضح. طيب المبني لماذا سمي مبنيا؟ تشبيها له بالجدار المبني، هذا الجدار المبني مثل أمس ومثل غدا ما يتغير كما هو، فكذلك الكلمة المبنية ما تتغير في الرفع في النصب في الجر في الجزم. السؤال الأخير تفضل. يقول ماذا؟ هل هناك ضمائر منفصلة للجر؟ لا، كما شرحنا قبل قليل الضمائر المتصلة بعضها للرفع وبعضها للنصب والجر وبعضها للرفع والنصب والجر، أما المنفصلة فالعرب جعلت بعضها للرفع وبعضها للنصب ولا تأتي في الجر، لأن الجر لا بد أن يتصل بالضمير فيكون ضميرا متصلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الراعي الرسمي الشيخ عبد الله بن محمد الخراشي، غفر الله له ولوالديه ولذريته. نوافذ التواصل عبر الواتساب، أرسل كلمة اشتراك على الرقم